تصدق في وجوب الخير، وقد يمنعه من الجهاد، تأتيش ما في بلد النفقة والأولاد حق، وأنت تبدل الماء وتترك أولادك بدون ماء، تترك أولادك بدون ماء. يسألون الناس يكفون الناس، وفي باب الجهة أقول لهم سيضيع أولادك بعدك، سيذهب تعب أو هذا سبب ربيت ونصحت وعلمت، فإذا ضاع بهذا قال مدخلا نجحا. فلا شك أن البخل صفة ذميمة والكرم صفة كريمة. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: تغطى بالسخاء فإن كل عيب كما قيل يغطيه السخاء. ومن هذا روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب تحذيرا من هذه الصفة الذميمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حميد بن الاسود عن الحجاج الصوار قال حدثني ابو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمه؟ قالوا جابر بن سلمه هكذا ايش عندك؟ سلمه. قلنا جد بن قيس على أننا نخطئ. قال وليد لا تدوى من البشر بل سيدكم أنا بن جبر. وطلع على أصناف الجاهلية وكان يؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وعبد الله بن محمد وسبق معنا في مرة أن البخاري رحمه الله تعالى له أربع من الشيوخ كلهم يقال له عبد الله بن محمد هذا أحدهم، والثاني ابن أبي شيبة، والثالث ابن مسند الجعفي، والرابع ابن أبي أسماء. هكذا أربعة. هذا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ثقة حافظ. قال حدثنا حميد بن الأسود وهو حميد بن الأسود بن الأشقر البصري أبو الأسود الكرابيسي صدوق منه قليلا. قال عن الحجاج الصواف وهو حجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة. قال الحجاج الصواف وهو ثقة حافظ. قال حدثني أبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق حسن الحديث إن صرح بالتحديد، أو كان حديثه في صحيح مسلم أو من طريق الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد انتقى من حديثه ولم يأخذ منه إلا ما سمع. قال حدثنا جابر وهو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أحد المنذرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أورد فوق الألف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ مراد السيد كبير من الذي يرجعون إليه، يرجعون إليه ويسبرون عن رأيه. قلنا جد بن قيس على أن نبخل، على أن نبخل أي أنهم يصفونه بالبخل، يصفونه بالبخل. قال: وأي داء أدوى من البخل، أي أي عيب أقبح من البخل. بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامه في الجاهلية، على أصنام قيل أن كان يسفه أصنامه ويقوم على أصنامه في الجاهلية، وكان يولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، معنى يؤلم أي يصنع طعام الوليمة، طعام الذي هو بمناسبة العرس يسمى طعام الوليمة. هذا الحديث فيه فوائد عدة. الفائدة الأولى تفقد الراعي أحوال الرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل بني سلمة عن سيدهم، وهذا فيه تفقد الراعي أحوال الرعية. والفائدة الثانية أيضا فيه جعل القوم كثيرا يرجعون إليه ويصبرون عن رأيه، وهذا سبب من أسباب اجتماع الناس واتفاق كلمتهم وسداد رأيهم. كما قال الأول، لا يصبح الناس فوضى لا صراط لها ولا صراط إلى جهاد سالم، والبيت لا يبنى إلا على عمود ولا عماد إذا لم ترس أو تهب. الناس إذا لم يكن لهم عقلاء أصحاب دين ورأي وحين فيرجعون إليهم صارت أمورهم فوضى. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ الصحابة رضي الله عنهم بتنصيب الخليفة، تنصيب الخليفة، لهذا قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. وأمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى أهله، خاصة إذا نزلت الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرجوع الناس إلى كبرائهم من أهل العلم وأهل المشورة وأهل الرأي وأهل العقل وأهل الدين السبب من أسباب بعد الناس عن الفتن وسلامتهم من الشرور وتوفيق الله عز وجل لهم بالرأي السديد، بخلاف ما لو رجعوا إلى جهالهم أو إلى سفهائهم أو أهل الفتن والضلال، فإنهم لا يزالون بهم من فتنة إلى أخرى ومن مصيبة إلى أخرى حتى يفنوهم عن بكرة أبيهم، وهذا أمر خطير. وفي الحديث أيضا جواز ذكر الإنسان بما هو فيه من احتاج إلى ذلك، وأن هذا ليس نظير، وأن هذا ليس نظير من احتاج إلى ذلك. فهم قالوا على أن نبخلهم، على أن نبخلهم. وفي الحديث أيضا جواز الإعانة على الوليمة، جواز الإعانة على الوليمة. الإنسان إذا وليمة يجوز أن تعطيه مال، تعينه على إقامة الوليمة، بل في الحديث جواز الوليمة عن الغريب. كان يقول رجل آخر: وليمتك عليك، أنا سأولم عليك. هذا جائز ليس فيه مهما صح، بل إذا لم يكن فيها إسراف تبذير فهو من التعاون على البر والتقوى. ومن باب قضاء الحوائج الإخوان وعانتهم على النكاح، ومثل هذا العقيقة كذلك يجوز أن يعق على غيره، وهذا يسعى عنه كثير من الناس. يعني لو ولد لرجل مولود وأراد أن يعق عليه، فقال أبوه وأحد إخوانه أو أصدقائه: أنا سأعق عليه. صح، لأن المراد إراقة الدم، التقرب إلى الله عز وجل بذلك على الصفة المشروعة. تذبح يوم السبت، ذبح أبوه جده أحد أعمامه أحد أصدقاء الوالد إلى غير ذلك، كل ذلك مشروع وجائز. فعمر بن جمون رضي الله عنه كان يولي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج، هذا فيه درس الصحابة رضي الله عنهم على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك أولى أن الحديث يدل على مشروعية الوليد، حديث دال على مشروعية الوليد. وفي الحديث أيضا ذنب البخل، حديث أيضا ذنب البخل أنه صفة مذمومة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل. ذكر بعض أهل العلم فيما سبق أن البخل مذموم وهو في الرجال أشد، وهو في الملوك والرؤساء أفضل، وهو في الملوك والرؤساء ومن كان لهم جاه ومن كان لا شك أنه مذموم. وكما سبق أيضا في حديث جواز أن يكون للناس إنسان كبير يرجعون إليه والله أعلم. الحديث خرجه البخاري في الصحيح، حديث خرجه البخاري في صحيحه. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا مروان كرم بن المغيرة قال كتب معاوية بن المغيرة في شعره أنزل إليه بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه فقيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل المقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن أسرع الأمهات وأسرع الأمهات وعن مرض البنات. ثم ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه قال فيه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام وهو بكندي، مختلف في لام سلام هل هي بالتخفيف سلام او بالتشديد سلام، ورجح الحافظ في تقرير التهذيب على انها بالتخفيف. محمد بن سلام البكندي ثقة ثابتة. قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير الواسط ثقة ثابتة، كثير التدريس والإرسال الخفي من شيوخ الإمام أحمد وابن معين وغيرهم، عن عبد الملك بن عمير وهو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي ثقة تغير قطبه بقهر. قال حدثنا وراد كاتب الليل كاتب المغيرة وهو الراوي الكوفي تابعي ثقة، والمغيرة المراد به المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قيل يكنى بأبي عيسى رضي الله عنه. قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة، المراد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أخذ الصحابة بعضهم عن بعض رضي الله عنه كما سيأتي. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، أي أخبار الناس وما يسمعه المرء من غيره، قال فلان كذا وكذا وقيل كذا وكذا، مما لا يعني الإنسان أو مما لم يتثبت فيه. قال بإضاعة المال، وضعه في غير ما ينفع أو وضعه فيما يضر، يعني من إضاعة المال وضعه فيما لا ينفع، فيما لا ينفع. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ثلاثة من الضياع، ثلاثة من الضياع: إسراج السراج بالنهار، وامرأة جميلة تزف إلى أمين الذي لا يستطيع النكاح، وعلم يبذل لمن لا يستفيد به. هذه من الضياع. الشاهد هنا الأولى، سراج يسرج بالنهار، ماذا يستفاد منه؟ يسرج بالنهار ماذا يستفاد منه؟ لا يستفاد منه، لأن الشمس تغني عنه، ضوء الشمس ضوء النهار يغني عنه. ومن إضاحة المال أيضا وضعه في شيء محرم، فيما يضر، وضعه في محرم. قال: وكثرة السؤال، كثرة السؤال يدخل فيه السؤال عما لا يعني وما لا ينفع، والإكثار من ذلك. هذا كما قال الله سبحانه: لا تسأل عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وكذلك سؤال المال، أن يسأل المرء غيره مالا. ولهذا جاء في مسلم: من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سأل الناس أموالهم تكثرا فليستقل أو ليستكثر، إنما يسأل جمرا. صلى الله السلام على عافية. فإذا السؤال على قسمين: سؤال المال وسؤال غير المال. كأن يكثر الإنسان من سؤال الناس عن أحوالهم وعن أولادهم وعن أموالهم وعن أزواجهم وعن أقاربهم وعن يعني عن الأمور الأمنية وعن الأمور الاقتصادية وعن الأمور السياسية وعن الأمور الاجتماعية، ويكثر من هذا، لأن هذا قد يوقعه في الغيبة، يوقعه في ازدراء النعم، قد يوقعه في النميمة، قد يوقعه في الكذب، قد يوقعه في العجب، الخيلاء إلى غير ذلك. قال: وعن منع وهات، منع ما يجب عليه بذله. وهذا هو الشأن، وهذا البخل، هذا هو البخل. وهات أي طلب ما ليس له، طلب ما ليس له. قال: وعقوق الأمهات، العقوق ضد البر، كل ما كان في أذيه، عدم الطاعة ورفع الصوت والضرب وكذلك الهجران، كله من العقوق. وخص ذكر الأمهات دون الآباء، لأن كثيرا من الأولاد عفى الله عنا وعنه يستضعف المرأة، قد لا يستطيع أن يعطى أباه لقوته، لغناء، لمكانته. أما الأم فهي لضعفها، إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. مرأة ضعيفة، مرأة ضعيفة، قد يستضعفها كثير من الجهل فيعقها أو يأخذ حقها أو يؤذيها بلسانه أو أفعاله. الأمر الثاني لعظيم حق الأم، لهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسني؟ الصحابة. قال: أو في الأولى الأم، والثانية الأم، وفي الثالثة الأم، ثم ذكر الأب الرابع. فلعظيم حقها ذكر هنا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وود البنات، أي دفن البنات وهن أحياء، قتل البنات. هذا كان يصنعه أهل الجاهلية، خوف العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل رجله مسودا وهو كريم، يتوارى من القول من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يعني. وإذا المنقوذة سئلت بأي ذنب قتلت، كان يصنعه أهل الجاهلية خوف العار، صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: طلب سماع الحديث طلب سماع الحديث. فمعاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يطلب منه أن يكتب له بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا حجية المكاتبة، حجية المكاتبة وهي طرق من طرق تحمل الحديث بشرط معرفة الخط، بشرط معرفة الخط. وفي الحديث أخذ القرين عن قرينه، أخذ القرين عن أقرينه، وهذا يسمى عند علماء الحديث برواية الأقران، رواية الأقران، وهذا يدل على التواضع والشرف في العلم والعلو في السند. ولهذا جاء عن البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مساوي له. قد تجد فائدة عند زميلك فخذها عنه وانسبها إليه. قد لا يزول إشكال إلا عن طريق زميلك، يزيله لك إشكال في مسألة مسائل العلم، يوضح لك المراد والوجه الدلالة ويجمع لك بين الأدلة، فتأخذه عنه وتنسبه إليه، تأخذه عنه وتنسبه إليه. وهذا بركة العلم، نسبة العلم إلى أهله. ولا تتحرج ولو كان زميلا، بل ولو كان طالبا، ولو كان أصغر منك سنا وقدرا. ولهذا يعرف عند أهل الحديث رواية الأكابر عن الأصغر ورواية الآباء عن الأبناء، وهذا يدل على أنهم يتدينون بالعلم، يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. ومن فوائد الحديث أيضا النهي عن قيل وقال، اشتغال الإنسان بما لا يعنيه أو كثرة والإفراط في سماع أخبار الناس والتحسس من ذلك والسؤال عن ذلك بكثرة. وكذلك فيه إشارة إلى من التحديث بما لم يعلم المرء صحته، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إنسان إذا سمع الخبر لا ينظر حتى يتأكد أو يغلب على ظنه أن الخبر ثابت، ثم إذا ثبت الخبر هل المصلحة أقله أو لا؟ هل فيه فائدة أو ليس فيه فائدة؟ قد يكون في هذا الخبر في نقله إرعاب الناس وتخويفهم وزرع الفتن والأحقاد، ولهذا ذم أهل المام لا يسمع، إنما يسمع كلام من شخص بآخر فيقول، وهذا لا شك أنه مذموم، لا شك أنه مذموم. ولهذا المرء عليه أن يعتني بما ينفع، ينفع نفسه وينفع غيره. قد حسن بعض أهل العلم قول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ولو أن المرء جعل هذا نصب عينه لا ينقل أو لا يخوض إلا فيما ينفعه وينفع غيره فقلت الشرور وحسنت الأخلاق واندثرت الفتن وسلمت النفوس من الضرائب والأحقاد وغيرها من أمراض القلوب. وفي الحديث أيضا النهي عن إضاعة المال، وقلنا إضاعة المال إما وضعه فيما لا ينفع، يضعه في شيء غير نافع لهم لا في دينه ولا في دنياه، يشتري ما لا ينفعه وما لا يستفيد منه لا هو ولا أهل بيته، أو يشتري ما يضره في دينه أو في دنياه، يشتري شيئا محرما يدخله إلى بيته يفسد أهله، يفسد أخلاقهم، يفسد دينهم، يفسد فطرتهم، كما يصنع بعض الناس رضي الله عنهم، يشتري جهاز الانترنت ويضعه في البيت ويضع على هذا الجهاز رقم الدخول ويدخل الكبير والصغير والرجل والمرأة والبنت والولد، العاقل غير العاقل، الدين والسفيه، فيدخل عليهم شرا كبيرا، وما هي الا فتره قليله حتى يتفاجأ بمصائف البيت. الحقيقه هو الذي جرى نصيبا، اشترى ما يضره، يضر الاولاد في دينهم في اخلاقهم في عقيدتهم في سلوكهم في تعاملهم مع الاخرين، وقد يبرد ابدانهم ايضا، فهذا من اضاعه المال. والذي يضيع المال في الحقيقه هو السفيه، لان السفيه تعريفه هو الذي يضع المال في غير موضعه ولا يحسن الصرف. والله عز وجل نهانا ان نعطي السفهاء، ان نمكنهم من اموالهم، اموالهم هم، ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لكم قيما، تقيم عليهم. اليتيم لا يعطى ماله حتى يغتر، هل يحسن التصرف او لا؟ وفي الحديث ايضا النهي عن كثره السؤال، النهي عن كثره السؤال، السؤال في حد ذاته سؤال العلم مطلوب، ومما جاء الترغيب فيه، جاء الجواب في القران عن اسئله كثيره، يسالونك عن الاهله، يسالونك عن الانفال، يسالونك عن الخمر والميسر وغيرها، وجاءت العلم تدل على ان هذا الامر مشروع ومباح. ولما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسني أو من أحق الناس بالشفاعة؟ قال ما ظننت أحدا يسألني عنه غيره. ولذا لما قيل ابن عباس كيف حصلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤل وقلب عقول، لكن كثرة السؤال التي قد تدخل الضجر على الشيخ ينبغي للإنسان كرة يتخول الأوقات المناسبة، ولهذا كان بعض طلاب مالك يتخير وقت السحر، يقول أجيبه أشرح نفسي، نفس منشرحة وأطيب وألين، يختار الأوقات المناسبة ولا يكثر من السؤال فيضجره. وكذلك السؤال عما لا يعني يدخل في هذا، السؤال عما لا يعني يدخل في هذا، وكذلك سؤال المال، سؤال المال في اصله مذموم، فكيف لو كان بكثره؟ كيف لو كان بكثره؟ لا تزال المساله لاحد حتى يلقى الله يوم القيامه وليس على وجه مسعة احد، حديث عمر في الصحيحين، سيلقى الله وليس على وجه مسعة له. وقوله لا تزال مسألة لأحدكم دل على تكرارها، تكررها، وهنا كثرة السؤال، سواء مع حديث أبي هريرة من سأل الناس أموالهم تكثرا قال ومن ذم هذا، وهذا موضع الشاهد من الحديث، المنع هو البخل، أي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البخل، أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب ما ليس له، يطلب ما ليس له من مال أو جاه أو مكانة أو نحو ذلك، يطلب ما ليس له. والإنسان في أمر البذل يكون وسطا بين الإسراف والتقتير الذي هو البخل، كما قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ولهذا قال الضحاك رحمه الله تعالى في قوله: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، قال هو البخل، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا هذا البخل. البخيل كأنه جعل يده في عنقه. وفي الحديث أيضا تحرير حقوق الأمهات، بل هو من كبائر الذنوب، حقوق الوالدين من كبائر الذنوب، والحقوق في الأم أقبح، حقوق في الأم أقبح، فهو من كبائر الذنوب. وتحريم قتل المولودة وغير المولودة، يعني القتل محرم سواء كان مولودا ذكرا كان او انثى، كبيرا كان او صغيرا، حرا كان او عبدا، الا ما جاء النص في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الحديث. لكن لما ذكرت البنات؟ لانه كان وقع اهل الجاهليه، كان وقع اهل الجاهليه يئلون البنات. نعم. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: سمعت بن عيينة قال: سمعت بن ابن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث جابر ايضا قال: حدثنا هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي ثقة ثابتة، وقال: عمر حتى بلغ سنه 94 سنة رحمه الله تعالى. قال: سمعت ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي ثم الكوفي ثم المكي أحد أئمة الحديث، قال: سمعت ابن المنكدر وهو محمد ابن المنكدر احد التابعين ثقة فاضل معروف بالرواية عن جابر رضي الله عنه، قال: سمعت جابرا ابن المنكدر عن جابر، وجابر ابن عبد الله، وكذلك الاصل اذا اطلق جابر في الصحابة فهو جابر بن عبد الله مع وجود غيره ممن يسمى بجابر، لكن صار كالعادة كما لو أطلق أنس أو ابن عمر أو ابن عباس لاجتهادهم أكثر من غيرهم، ولأن هؤلاء هم المكثرين في رواية الحديث فيردون كثيرا في الأسانيد فينكرون من غير تقييد جابر بن عمر بن عباس أنس. قال: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام، يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام. موضع الشاهد من الحديث تحذير من البخل سبق، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ترك البخل هو لزوم الكرم، لزوم الكرم الذي هو هديه عليه الصلاة والسلام، ففيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الكرم، وفيه أيضا نقل الصحابة رضي الله عنهم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة لأحواله. يعني جابر ما يقول هذا إلا بعد ملازمة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز الترحم على أهل البدع؟ هذا قد يؤدي إلى التغريز به عند من لا يعرف حاله، عند من لا يعرف حاله، لهذا يشتبه الإنسان، يشتبه الإنسان أن يكون خطيب على المنبر، خطيب على المنبر، وهذا لا يخفى أن الناس في المساجد يحضر فيهم المميز وغير المميز، فإذا ذكر مبتدعا وأتبع ذلك بالترحم عليه وربما الثناء عليه حصل بهذا الثناء تغرير لمن لا يعرف حاله، لمن لا يعرف حاله. وأصل الترحم هو طلب المغفرة والرحمة له، فإذا كان لم يخرج من الإسلام ببدعته فهنا يقول الذهبي لما ذكر بعض المبتدعة ورحم الله هذا المبتدع ذكر شيء نصر فيه السنة، فإلى الأصل أن مثل هذا يجتنب. هناك من أهل الضلال من يقول أن العدالة الأدلال عنده تناقضات في أحكامه على الأحاديث، فيصح الحديث في كتاب ويضعفه في كتاب آخر فنرفض الجواب. هذا ليس تناقضا، هذا تغير اجتهاد، هذا تغير اجتهاد، والشأن في هذا كالشأن في أبواب أخرى من أبواب العلم. فمثلا على سبيل المثال أبواب الفقه تنقل عن جماعة من الأئمة روايات، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، وكذلك عن أبي حنيفة وغيرهم تنقل روايات، هذا لا يعد تناقضا، هذا تغير اجتهاد. فقد يتغير من مذهب إلى آخر شابه الله القديم والجديد، القديم والجديد. وهناك من ينتقل من مذهب فقهي إلى مذهب فقهي آخر، قد يكون في هذه المذاهب اختلافات، فهذا تغير الاجتهاد، هذا من تغير الاجتهاد. كذلك العلامة الألباني رحمه الله وينبه كثيرا في مواقف على أن هذا الحديث صححه في موضع ثم تبين ضعفه، أو ضعفه في موضع ثم تبين له صحة، هذا لا يعد من التناقضات بل تغير الاجتهاد، خاصة من يعرف الكتب وطبعات الكتب والمخطوطات يدرك هذا. هناك كتب يعني كانت مفقودة، فربما يحكم العالم على الحديث بحسب ما وقف عليه من أسانيد، ثم تطبع كتب أخرى فتوجد متابعات أو إعلالات أو نحو ذلك، فيؤدي هذا إلى تغير الحكم، يؤدي هذا إلى تغير الحكم. وهذا موجود في كلام الشيخ الألباني في كلام من قبله من الأئمة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها في مواقف، والحكم حتى على الرجال، الحكم حتى على الرجال تجده في موطن يوثقه في موطن آخر ربما ضعفه، فهذا ليس من التمام بل هذا تغير اجتهاد منه رحمه الله تعالى. يقول: هل يجوز لخطيب الجمعة إذا حضر إلى المسجد أن يقف خارج المسجد وينتظر دخول الناس؟ الخطيب إذا جاء وقت الجمعة يدخل، إذا جاء وقت الجمعة يدخل، أما إذا جاء قبل وقت دخوله فينتظر في مكان، سواء غرفة جانب المسجد أو ينتظر في سيارته أو في أي مكان، أما أن يتقصد أن الناس يدخلون فهذا قد يشق على الحاضرين من المبكرين، بعض الناس يبكر فيشق في ذلك عليهم. يقول: هناك مادة اسمنت تنتجها إحدى المصانع ويميل لونها للبياض، فيلجأ صناع الطوب الإسمنتي لإضافة صبغة لمادة الإسمنت عند تصنيع الطوب لكي يقبل المشتري يقبل الكريم على شراء هذا الطوب، وهذه الصبغة تعطي الطوب ظهر المقنع لونا براقا، فهل يشرع إضافة هذه الصبغة؟ إذا كان يظهر الشيء على غير حقيقته فهذا من الغش، فهذا من الغش. أما إذا كان لا يظهر على حقيقته إنما هي نافعة إعطائه لونا أو جودة أو قوة فهذا مباح، فهذا على حسب نياتهم وما يحصل من أثر على ذلك. يقول هنا أبي مقصف الصلاة، هل الظاهر يطاع فيما يأمر من الواجبات في البيت؟ نعم يطاع إذا كان كافرا، الوالد يبر إذا كان كافرا ما لم يأمر بمعصية، إذ لا طاعة إلا في المعروف، فإذا لم يأمر بمعصية فيجب عليك بره والإحسان إليه، بل قد يكون بره والإحسان ليس من أسباب صلاحه ومحافظته على الصلاة. وادع له في ظهر الغيب، لأن الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للصلاة وغيرها من الواجبات. يقول ما حكم أن آخذ 10 لتر زيت من شخص على أن أعطيه زيتا جديدا السنة المقبلة 10 لتر؟ إذا كان هذا يعني من أقوات الناس الذي يدخل فيه البلاد هذا لي، وأما إذا لم يكن من أقوات الناس فظهر أنه لا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول هناك من يقول أن الحافظ بن حجر والنووي والسيوطي والبيهقي وغيرهم ليسوا سلفيين بل هم أشاعرة. الحق أن أولا النووي رحمه الله تعالى ذكر أنه رجع عن الأقوال التي وافق فيها الأشاعرة، وذكر بعض أهل العلم أنه رجع عن ذلك، وغيرهم ممن حصلت لهم زلات ووافق الأشاعرة في بعض المسائل كابن حجر ومثلا القرطبي وغيرهم. الحق أن هؤلاء القول بأنهم أشاعرة ليس صحيح، قال وافق الأشاعرة، نعم هذا وافق الأشاعرة في بعض المسائل، ويدل على هذا أمران. الأمر الأول ردهم على الأشاعرة في مسائل من أصول مذهب الأشاعرة، في الحافظ بن حجر في مسائل النبوات وفي مسائل أخبار الآحاد ونحوها، ردوا على الأشاعرة، ردوا على الأشاعرة. الأمر الثاني انتصارهم بالسنة في مخالف في أهل البدع وفي غيره، ومن الإجحاف أن المرء مثلا يعني حنبلي ووافق الشافعي في بعض المسائل يقال له حنبلي ما يقال له شافعي، هؤلاء أصولهم يعني أصول أهل السنة، وافقوا الأشاعرة في بعض المسائل، فنقول وافقوا الأشاعرة في بعض المسائل لأنهم أهل السنة في الجملة، ويرد خطأ في ذلك. ولهذا الأشاعرة لهم أصول كثيرة، والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يرد على كثير من أصول الأشاعرة، فهؤلاء أخطأوا في هذه المسائل، يردوا خطأهم ولا يتابعون عليه. المسلوق هل يقرأ جهرا أم سرا حتى لا يشوش على المسلوقين بجنبه؟ كأنك تقول يقرأ سرا لأجل أن لا يشوش، يقرأ سرا لأجل أن لا يشوش. إذا كانت القراءة التي يقرأها من الجهلية فيسمع نفسه من غير أن يشوش على الآخر، كأن يسبق بركعتين في صلاة الصبح، فيسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين بحديث لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يشغلن قارئكم مصلياكم. يقول ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ أجلنا عن هذا مرارا. ولا شك أن في خروج المرأة قيادة للسيارة مخالفة لقوله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وما نراه من مفاسد قيادة المرأة في هذا الوقت مما يقوي قول من قال بالمنع من عدم قرار المرأة في بيتها ومن تعرضها للفتنة ونحو ذلك، فلا شك أن السلامة ألا تمكن المرأة من هذا. وإذا احتاجت المرأة إلى أن تنقل من مكان إلى مكان أو إلى مستشفى مثلا أو إلى الأقارب، فالزوج هو الذي عليه أن يفعل هذا، أو أحد محارمها من أبنائها أو إخوانها أو نحو ذلك. أما أن تمكن من ذلك فهذا يفضي إلى شر كثير. نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.